دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وفي رواية إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس عليه السلام. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. حديث صحيح. الفصل الثامن عشر في الأذكار الجالبة للرزق الدافعة للضيق والأذى. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح صلى الله عليه وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي بعض المسانيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حديث ضعيف. وذكر أبو عمر ابن عبد البر وهو يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر ابن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي محدث حافظ مؤرخ عارف بالرجال والأنساب فقيه نحوي، ولد بقرطبة سنة 68 و300 وسكن بلنسية وشاطبة وتولى قضاء شنترين وتوفي في شاطبة سنة 63 و400. من تصانيفه الهامة الاستيعاب وتجديد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد وجامع بيان العلم وفضله. ذكر في التمهيد له حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا، وهو ضعيف. الفصل التاسع عشر في الذكر عند لقاء العدو ومن يخاف سلطانا وغيره. في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وهو صحيح. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند لقاء العدو اللهم أنت عضدي وأنت ناصري وبك أقاتل، وهو صحيح. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة فقال يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين. قال أنس فلقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها، وهو ضعيف. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفت سلطانا أو غيره فقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك، وهو ضعيف جدا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الفصل المتم العشرين في الأذكار التي تطرد الشيطان. قد تقدم أن من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه شيطان، وأن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، ومن قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له

في الذكر الذي يدفع به الدين ويرجى قضاؤه. في الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا إلا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. وقال الترمذي: حديث حسن. الفصل الرابع والعشرون في الذكر الذي يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرها. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقى لديغا بفاتحة الكتاب، فجعل يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. الحديث. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء أو كانت قرحة به أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة إصبعه بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. وفي الصحيحين أيضا عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر. وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك، إلا عافاه الله تعالى. حديث صحيح. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وهو ضعيف جدا. الفصل الخامس والعشرون في ذكر دخول المقابر. في صحيح مسلم عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا من المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بالبقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وهو ضعيف. الفصل السادس والعشرون في ذكر الاستسقاء. قال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا